بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات مع لقاء متجدد مع فضيلة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي للجمعية السلفية بمصر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. يا مرحبا فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك. في يوم الجمعة الماضي من الأسبوع الفائت حدثت مناظرة كانت معلنة وكانت يعني معروفة لدى المشايخ والإخوة وعموم الناس بين فضيلة الشيخ عبد المنعم والدكتور عمرو حمزاوي، وكانت موفقة. وإحقاقا للحق نحن نتقدم بالشكر ابتداء لفضيلة الشيخ على أدائه وأسلوبه، ووفقه الله عز وجل أيام توفيق والحمد لله رب العالمين. وكذلك نشكر الدكتور عمرو حمزاوي على أدائه وأسلوبه المهذب مع فضيلة الشيخ وطرحه المعقول الذي جعل فضيلة الشيخ يقول إذا كانت هذه هي الليبرالية فأنا ليبرالي وسألتحق بالحزب الذي أنشأته، ولكن أعطني ما يبين ويوثق هذا الكلام. فضلت الشيخ، يعني في بعض المشاهدين لم يطلعوا على هذه المناظرة، فنريد عرض مبسط لها ولما بعدها إن كان في بعدها بعض المواقف حدثت أو كده. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. في الواقع المناظرة دي كان بقى لها كتير متحضر لها، أنا اتفقنا مع الدكتور عمرو حمزاوي ما نسميهاش مناظرة، سميناها محاورة أو كده، فخليها نسميها كده. هو كانت بناء على طلب مني، كان مؤسسة جسور مهندس فاضل سليمان عامل زي يوم سياسي كده، محاضرات كتيرة، كان منها عرض عليا تكون في فقرة عن المنهج السلفي أو الرؤية السلفية، وأنا فضلت إنها تكون مناظرة في وفق وقتها كنت باسمها كده. والدكتور عمرو في الآخر قال ما فيش مشكلة نسميها أي حاجة، ومع الدكتور عمرو حمزاوي تحديدا. وقلت وقتها ان انا عايز واحد ليبرالي. ليه بختار عمرو حمزاوي؟ لانه رمز ليبرالي بيتكلم في الليبراليه، مش بيقعد يقول انتوا اللي قطعتوا الودن وانتوا. والدكتور عمرو حمزاوي مما يميزه انه موضوعي جدا، حتى في لحظات مثلا الحوار لما في اخذ ورد ما بيطلعش بره الموضوع. ليه؟ صحيح. لا اصل ده مش انتوا بتوع الودن. أيوة. مش انتوا بتوع كذا، حسب الاكاذيب دي اللي موجوده. نعم. وانا كنت حريص ان الجمهور عموما يعرف الفروق بين الاسلام والليبراليه، لان الطرح الليبرالي بالذات طرح الدكتور عمرو حمزاوي طرح مبهر. وفي قضايا ده اللي انا كنت عايز اركز عليه جدا في المناظره، الحريه مثلاً. ان الحريه، المساواه، مبدأ دولة القانون، تداول السلطة، تكافؤ الفرص، كله كلام جميل بس بيخبط مع بعض. الحرية لابد لها من قيد، لابد لها من ضبط. الحرية والمساواة، يعني دايما أقول لك الثلاث قيم الكبار أو الإنسانية بتدور عنهم، الحرية والعدالة والمساواة. عندي الغرب لما عمل حرية لغى العدالة، ويعني عامل مجتمع همجي. الدول الاشتراكية لما عملت مساواة لغت الحرية. ففي النهاية القيم دي جميلة جدا، ولكن لابد لها من ضبط. الضبط يجي منين؟ دايما احنا بنقول في بالنسبة للشرع بصفة عامة، في ناس بتروح تجيب حلول مشكلتها من التجارب، وناس بتجيبها من الشرع. بيروح يجيبها من التجارب مع وجودها في الشرع، يبقى عمال يجرب وعنده الخبر اليقين لا يليق بذلك. المسألة اللي كنت عايز اوصلها، وفي الواقع يعني اللي وجدت تجاوب عالي جدا من الدكتور عمرو حمزاوي، انه هو الكلام انا اللي كنت بقوله وهو ما هو كان بيؤيد. ان الحريه تضبط بالشريعه الاسلاميه، المواطنه تضبط بالشريعه الاسلاميه، المساواه تضبط بالشريعه الاسلاميه، الماده الثانيه ماده جوهريه. بل انا جبت صياغ الدكتور علي جريشه. أيوة الموضوع جمدة. هو كان الموضوع الرئيسي الدستور مصر كما نحب ان نراه، لكن انا حبيت كتمهيد، والبعض ربما غير الاسلاميين علق على المناظره وقال انا خرجت بره موضوعها، مع ان بشهاده الدكتور عمرو حمزاوي ان ده جوه الموضوع. يعني انا عملت فعلا تمهيد طويل في قضايا اخرى. الدكتور عمرو حمزاوي قال القضايا دي انا لا اراها منفصله عن قضيه صحيح الدستور. صحيح يعني هو نفسه قال نعم كده، نعم لان احنا بنقول ايه الايديولوجيات اللي بتحكمك وانت بتحط الدستور. ايوه فانا كان معانا مشروع دستور اسلامي، عده مشاريع في الواقع، بس انا كنت اميل لمشروع للدكتور المستشار علي المستشار علي جريش. جريش. نعم وكانت الماده الاولى منه بتقول الاسلام دين الدوله، وعقيدته مصونه، وشريعته محكمه، ومصدرها الكتاب والسنه، وكل ما خالف فهو رد. جميل. طبعا كان في مواد تانية برضو قلتها، لانه كان ماده في غايه القوه من ناحيتين، من ناحيه انها بتنص على بعد اخر مهم في تطبيق الشريعه، انها تطبق على المسلم حتى لو عملها خارج حدود القطر، ايوه وفي نفس الوقت بيدي الماده التطمينيه اللي الناس بتتكلم عليها دلوقتي، بيقول وشريعه الاسلام تطبق على المسلم اينما كان، وتطبق على غيره داخل حدود القطر، ولأهل الكتاب شرائعهم الخاصة ايوه هو ده دي النقطه اللي هم في عاوزينها. الأحوال الشخصية. طبعا كان مهم جدا. يعني مثلا أبرزت جوانب في الدستور دكتور علي جريشة، النص على أن من ضمن حقوق الإنسان حق الزواج اللي الدولة تعينه عليه، النص في بقية المواد اللي بتتكلم على الحريات وغيرها على بما لا يتعارض مع الشريعة الشريعة الإسلامية. الإسلامية. في الاخر انا وجدت تجاوب اللي خلاني اقول زي ما حضرتك تقول دلوقتي كده، قلت له اذا كانت هذه الليبراليه فانا اول فانا الليبراليه. وانا مزيد من التاكيد فعلا ان انا مش هخوض معركه من اجل مصطلح. صحيح. كان انا وجهت سؤال ليه هنسميها ليبراليه لو هي والإسلام كده، عندنا ليه هنسميها ليبراليه لو هي كده. بس انا حتى قلت له مازحا، بس هي مش مزاح مطلق، بالعكس يعني انا عندي كلمتي كانت ان هو لو هيكتب توثيقا انه عنده ان مبادئ حزب مصر للحريه هتخش ان الحريه تقيد تضبط بالشريعه الاسلاميه، المساواه تضبط بالشريعه الاسلاميه، جميل جدا. المواطنه تضبط بالشريعه الاسلاميه، انا هنضم لايه؟ انا قلت له انا ماشي. مش عضو في حزب النور حتى الان، اللي هو يعني الطبيعي ان انا اكون عضو فيه، وبالتالي ما زالت امامي فرصه ادخل اي حزب تاني. فلو حزب اصل الحريه ينفع او تجمع اي بين حزبين؟ فضيلة الشيخ، انت مش شايف معايا ان دكتور عمرو حمزاوي اطروحاته واسلوبه بدا يكون هادي جدا ومتعقل اكثر مما كان، ومتفاعل بعض الشيء مع لا الاسلاميين او مع يعني الطرف دعني الاسلامي؟ اتكلم على الكلام المباشر بيننا وبين بعض، واللي كان في هذا الطرح اللي اتمنى انه يدونه ويثبته، لان احيانا الباحث حضرتك ان هو عايز الدستور اولا الان رجع عن لا لا لا لا هم اتساقا لا واتفاقا مع مبدئه. ما رجعش، هو كان رايه الشخصي الدستور اولا. ما انا بقول، وبعدين لما كانت نتيجة الاستفتاء ان الانتخابات اولا، يعني الشعب وافق قعد على فترة الاستفتاء، حضرتك بيأيدهم برضه. متردد شوية، وبعدين قال لا ده كده غلط، انا مش المفروض هتتسق مع مبادئي. ما دام الشعب اختار او الاغلبية اختارت الانتخابات اولا تبقى الانتخابات اولا. انا عايز اشير هنا برضو دكتور عمرو حمزاوي عتب على قنوات سلفية انها رديت بعض الاكاذيب عليه، التكفير وكذا وكذا. عليه هو شخصيا، قلت له تابع برامجي، وانا كنت بقصد مواقف حصلت بيني احنا وبينك هنا، احنا فعلا ان كان في قصاصات في وحضرتك صحف. رفضتها. قلت له لا طيب هتلاقيني انا برفض الكلام على الحاجات الشخصيه، يعني حتى لو كانت صحيحه او معلش بعد اذن فضلك، احنا كنا بنعرضها، بنقول الليبراليين مع بعضهم ايوه شو بيعملوا ايه، واحنا كمسلمين لا نتعدى ولا نتكلم على امهات ولا اباء ولا لا، اشياء لكن شخصيه. انا وجدت ان بعض المشايخ فعلا كان قرأ مقاله لكاتب صحفي بتتعرض للدكتور عمرو حمزاوي، وانا اتكلمت مع الشيخ و يعني قال لي في الدكتور عمرو حمزاوي راجل موجود في الميديا يعني مش صح. براها، ولما تكتب مقاله زي دي ويسكت عليها ويعدي فتره زي دي، الدكتور عمرو حمزاوي كان ايه تبريره؟ قال انا لم ارد على هذا الصحفي استصغارا لشاني. لكن عندما ياتي واحد شيخ ويقول الناس هتثق في كلامه، فانا يعني بقول لا، الشيخ قال انا قلت ان بناء على ان صحفي قال والدكتور عمرو حمزاوي سكت. فاذا كان الدكتور عمرو حمزاوي الان لم يسكت اقرارا وانما تجاهلا، يبقى اذا الكلام كله لاغي ويعتبر كان لم يكن وكان لم يقال، واحنا عموما ما بنحبش الكلام بهذا الاسلوب. او نتمنى ان دكتور عمرو حمزاوي يكون متفاعل مع الفضائيات الاسلاميه. وانا بعتبر دايما بدخل في اي مناقشه اتمنى ان انا خرجت اكون خرجت بينت أهمية الشريعة الإسلامية وفضلها وشرفها، وبينت خطر ما يضدها من الأفكار، وأحب أكون خرجت وأنا كاسب صداقة الطرف الآخر. الله يفتح عليك. فإذا أظن إن لحد كبير نجحنا في كده بفضل جميلة. الله، إن إحنا بينا إن حتى لو حد عايز الحرية ما حدش بيضدها، بتكلم على الفردية أو الذاتية كل ده، بس هي كلمة صغيرة هنضبطها بالشريعة خلاص. ان الحرية انت حر ما ما لم لم تخالف تعصي الشرع، الله، ما لم ما لم تعصي تخالف. الله. نعم يبقى احنا ما دام كده خلاص اتفقنا، وممكن ساعتها نتغاضى عن بعض المصطلحات، عن بعض الافكار، عن بعض حتى التفاصيل اللي ممكن يتميز نعم بيها فصيل سياسي عن فصيل طيب سياسي فضيلة اخر. الشيخ، يعني احنا واحنا بنقرأ عن الليبرالية واهدافها او اسسها يقولون انه لا مانع ولا بأس طبعا، وربما يكون هذا الطرح او ليس موجودا في مصر زي ما هو قال، ان مش شرط ابدا ان انا طالما ان انا عندي حريه ابقى ابيح الشذوذ هنا وابيح ال ما هو زي دي لك. حلها الوحيد، حلها الوحيد ايوه، ان انك هو تقول يتضبط بشرع ربنا، ان بس. الحريه ما لم تعصي الله، ما لكن تكونش بلا ما لم شك تضر. لا الليبراليه، الليبراليه كمنهج، وهو قال انا مش عايز ليبراليه امريكا ولا انجلترا ولا رغم اوروبا. ان حضرتك قلت له ان انت قلت كده قبل كده في بعض اللقاءات. دعك من هذا، مع يعني مش ممكن علينا انسان ما يقول علينا. وينسى، لكن ممكن. خليني اقول ان الليبراليه عندهم، الليبراليه في كتبها لا ايوه تساوي تعظيم دائره الاختيار الشخصي بما يتصادم مع الدين او مع اختيارات المجتمع لا، ما بيه. ديت النقطة اللي كنت اقولها لفضيلتك، يعني يقولون ان اذا اردت ان تكون مسلما وتصلي الظهر لا مانع، واذا اردت ان تكون بوذيا تعبد البقر لا مانع في العصر، وفي العشاء اذا اردت ان تكون نصرانيا يعني لا لا مانع لا ابدا من اي شيء. ده احنا الكلام ده موجود. قاعدة لا اكراه في الدين، لا مش على الدين، انا عندنا بتكلم احنا على حرية. لا اكراه في الدين، فهل لا مختلف عن عندهم. اللي انا اقصده فضيلتك ان هل يعني مش عايزين نسيء الظن، احنا نتمنى فعلا ان ده يكون طرح دكتور حمزاوة الى الابد ويميته الله على ذلك، يعني على هذا الخير يعني، ولكن يعني هل يعني ممكن حضرتك ممكن تتخوف معي ان ممكن يكون الطرح ده لمجرد المناظرة، وبعد المناظرة يكون فيه طرح تاني او تالت او رابع بعد كده وفي اللقاء التانية بالنسبه للدكتور عمرو حمزاوي، خاصة. هو يعني قال ان ده طرح. انا تخوفت هذا التخوف في ايوه نعم المناظره ايوه بناء على انا جبت طرح مضاد ايوه للدكتور عمرو حمزاوي نفسه، فقلت له اذا كان الليبراليين هيقولوا لنا مره كده ومره كده يبقى احنا لنا ان نتخوف. فهو قال الطرح المضاد بعضه كان نسيان احنا وبعضه كان، ما تلاقيناش مضاد ساعتها. فخلاص انا لازم احترم هذا، نعم ولكن يعني نسأل الله الثبات اطالب بالاستمرارية. بالاستمرار، وهذا لا ينطبق على غيره من ايوه الليبراليين. نعم لا، واحنا اتفقنا ان كل ليبرالي حلب ذاته. ربما انا طرحت الكلام ده والدكتور عمرو حمزاوي وافق عليه أقر بدرجه عليه. نعم، أنت بتتكلم بدرجه على حازم متفاوته. لا، البلاوي وبتتكلم بدرجه على بدرجات متفاوته لطفي بلا شك، السيد وكده. نعم يعني ما كانش نفس الدرجه اللي انا بتكلم بيها، ايوه لكن في النهايه اتفقنا ان كل ليبرالي حلب ذاته. نعم فخلينا نقول انا مش من حقي اتشكك في طرح حد طرحه، ولكن من حقي اطالبه بالاستمرار عليه. بالاستمرارية. الله يفتح عليك. طيب قضية نجيب سويرس واللقاء اللي كان أول أمس مع الأستاذ يسري فودة في أون تي في، واستضافوا حضرتك على الهاتف، فيعني بعض الناس يعني ما سمعوش برضو كلام فضيلتك وتعليقات فضيلتك على نسب أو أصول سويرس اليونانية أو تقريبا مش عارف، ربنا يستر علينا احنا كمان يكون نسبنا ايه، الله أعلم. حضرتك ليك خبرة في الأنساب ولا؟ لا، في الواقع مسألة يعني الصفات الوراثية لبعض الشعوب تبقى واضحة بتبقى جدا، واضحة فعلا. زائد الاسم زائد كذا زائد كذا. لا، هو في الواقع نجيب ساويرس يعني شخص مثير للجدل، جرائمه في حق المجتمع المصري كتيرة جدا، كان آخرها وكأنها القصة التي قسمت ظهر نعم البعير، نعم محاولة استهزاءه من اللحية والنقاب. طبعا هو في ظل الحماية اللي كان بيوفرها له النظام السابق استهزأ من الحجاب ذاته، لكن هنا سبحان الله دلوقتي، لذلك هو متصور انه كان بيستهزئ من حاجه تهم السلفيين فقط، فقال ايه سهله. فوجد ان معظم المسلمين انزعجوا، وبيسميها زي السعودي على فكره. هو بيتكلم على ان دي صوره سعوديه. ليه معظم المسلمين يعرفون جيدا بفضل الله تبارك وتعالى ان اللحيه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما عملها هل سنه واجبه ولا سنه مستحبه مش هتفرق. لكن مش هسمع لحد يستهزئ بها. يعرفوا ان النقاب زي الامهات المؤمنين. بالمناسبه احد يعني كان في مداخله ايضا على قناه اخرى غير ام تي في، قالوا طب ما في مسلمين استهزأوا. طب ما هو الرد الفعل هو هو. نعم. الناس بالعكس، احنا في حمله صحفيه ضخمه جدا قامت لتجريد القمني من جائزه الدوله. نعم. بعد ما خدها لانه استهزأ بالاسلام. في حمله قامت ضد مصطفى حسين واحمد رجب. ايوه. لكن هنا الجديد ان الناس فوجئت انها مش دايما مستنيه النائب العام يتحرك، يعني الناس بتعمل بلاغات للنائب العام ان هنا بالنسبه لصويرس بالذات يقدروا يقدموا له عقوبه سريعه شويه، عقوبه ما هم يملكوها ولا يملك احد، لا انا ولا غيري، يلزمهم بغيرها. يقول لهم انا مش عاجبني الشركه دي، بس الشركه دي مش عايز اتعامل معاها. ودي القضيه اللي فجرت الموضوع ده كله. فهو بيحاول يعتذر. فكان في صحفيه او معده برامج حاولت ترتب برنامج بيني وبينه وانا اعتذرت. ففوجئت بانه بيتصلوا بيا في لقاء كان معاه برضه؟ بانه هو موجود في الاستوديو وبيعتذر، والاستاذ يوسف الفودة. انا بحترم جدا الاستاذ يوسف الفودة، وان كنت بضطر هو بيسالني في قضايا ما تحتملش. يعني انا بحترمه كشخصيه اعلاميه واداء مهني. واداؤه حضرتك معاه كويس ولا بتجد ان هو بيصدك او بيحجمك؟ لا هو الراجل سامع الكلام لغايه الاخر. وانا حتى يعني هو شخصيه محترمه في الشيء. لكن هو الراجل شغال في فضائيه صويرس. ما دي مشكله. ومش عارف ايه الكلمه دي. يعني هو اكيد مضطر، يعني اكيد لازم يبقى مهما قلنا مهنيه. لازم في الاخر هيلاقي نفسه مضطر ان يجامل يعني شوية. او على الاقل ما يتكلمش. لكن هو حتى في المداخله دي انا قلت كلام ربما فعلا في قنوات ثانيه. وانا سمعته كان بيوقف سويرس ان يتكلم، يقول له هندي لك فرصتك بس خلي الباشمهندس يتكلم. بالضبط كده. فانا علقت ان ان ان اولا العنوان العريض لكلمتي ان هذه جريمه في حق الشعب المصري كله، انا ما عنديش صفه اقبل بيها اعتذار. لو كان جريمة شخصية في حقي كان ممكن أقبل اعتذار. لو كان جريمة في حق جمعية الدعوة السلفية هنعرض على مجلس الإدارة. إنما أنت دي جريمة في حق الشعب المصري. هات النائب العام اللي قدامه 700 بلاغ ضد صويرس يشوف من الناحية القانونية ينفع يقبل الاعتذار ولا لأ. طب منبارك اعتذر يا إخوانا. هو يعني القضية في ناس دلوقتي طلعت تتكلم على التسامح. طب منبارك اعتذر والراجل اتشال من منصبه واتحاكم. كل الشعب المصري الان له مطلب واحد او محاكمه مبارك. اكتر حاجه مزعلاه من المجلس العسكري ما تحاكمش مبارك، بطء محاكمه مبارك. طب ما هو اعتذر واتشال. يعني خد عقوبه بلا شك. هل يعني فهل انا النهارده اجي اقول الاعتذار كفايه؟ ومين اللي من حقه يقبل الاعتذار؟ جريده يعني ما فضائيه صويرس ذاتها، وبرضه للاسف كان الاستاذ يوسف الفودة، كانوا برنامج اتكلم على الدية واحنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، على اعتبار ان ده تسامح زائد بيع لدماء الشهداء، مع ان الراجل هيدفع نص مليون جنيه ده خد عقوبة مالية. ومع ان الدي راحت لاهالي القتيل اللي انتفعوا بيها منها. وفي النهاية الشرع هو الذي اعطى هذا الحق. عايز تقتص تقتص، عايز تاخد الدية خد، عايز تعفو تعفو. ففي الموطن الشرع جعل الجريمة شخصية وجعل أصحاب الجريمة هم اللي لهم القرار. يقولوا لا هذا تسامح في غير محله، وده تساهل، وده بيع لدماء الشهداء. مش في الموطن سب الدين والاستهزاء منه، مش مجرد الرسوم دي فقط. ده هو سب الدين على الهواء قبل كده. اللي بينرفزنا او اللي هيزعلنا هطلع كذا. وان هو قبل كده قال انه انا بشعر بالغربه في شوارع، لما بمشي في شوارع القاهره انا بشعر بالغربه في وطني دي اللي خلتني اقول له صح. عايز نادي العراق وطنك لا بقى انت لا هتيجي. اصل كانت اياميها اتقالت ايام مضت، احنا اصل الشعب المصري. ده اصلا المصريين خد بالك، العرب في مصر موجودين قبل الفتح الاسلامي. معظم قبائل الصعيد عرب موجودين قبل الفتح الاسلامي، وكانوا وثنيين وجالهم الاسلام، لان جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه كان 3000 او 4000 نعم. جندي. نعم. دول ايه يعني اللي هم دول مصر؟ هم دول اللي كثروا اهل مصر. ليه؟ نعم. كانوا التانيين ايه يعني؟ يقول لك اصل ده دخلوا بيخلفوا كتير بقى، دخلوا هروبا من الجزيه، هروبا من الجزيه كانوا بيتحطوا في الزيت المغلي لخلاف في مذهب. وكان بيدفعوا الجزيه. يعني هم كانوا زعلانين من الجزيه، لان هو عنده اعطي مال الله لله واما لقيصر لقيصر. فكانوا بيدفعوا الجزيه عن طيب خاطر للرومان لغير المسلمين، ولكن في الاضافه لكده بيتحط في الزيت المغلي عشان يغير مذهبه وما غيرش. يوم لما جه حد فرض عليه الجزيه اخف، قال لا اسيبها عشان اهرب من الجزيه ادخل في الاسلام، كلها اكاذيب. نعم. وفي النهايه طب دخل في الاسلام هروبا من الجزيه، خسر جنسيته القبطيه ما ذكى يعني. لا. وتلاقي معظم اللي بيتكلموا اما يعني بشوي مثلا ملامحه فرنسويه خالص. ما انت ده اكتر واحد اتكلم. السويرس يوناني يوناني يعني. انت ما لا تخطئ، لا تخطئ العين حتى الاسم. ما فيش في الاسامي القبطيه القديمه اسم سويرس، ولا في الاسامي العربيه. ما احنا عندنا ايه المسلمين اساميهم غالبا اسامي عربيه. والنصارى اسامي قبطيه قديمه. ما فيش في تاريخ الاسامي القبطيه القديمه اسم سويرس. فعشان كده كنت بقول له انا يعني لدي شعور كبير بانه هو يوناني الشكل والمظهر والاسم ذاته، ولكن انا ماشي واشعر بالغربه في وطني. نعم. انت هو ساويرس شخص عجيب جدا، من ضمن العجب اللي فيه انه عنصري وطائفي شديد جدا عنيف. عنيف. وانه ليبرالي جدا. ازاي الليبراليين المفروض متسامحين في موضوع الدين ده، مساواه وحريه وعداله ده هو يعني لدرجه ان انا وانا في المداخله الحاجه الوحيده اللي ردها عليا، شوف عمال انا اقول كل الكلام، شو كنت ما اتكلمش خالص. الحاجه الوحيده اللي انا بقول كان بيسكته، ده عارض دين المسلمين، دين المصريين. قال لك في دين ثاني، قال لي لا ده اصل خد بالك المصريين في ديانتين. قلت له ده النصارى اللي عايشين في مصر بيحترموا الاسلام، فقيرهم وغنيهم يحترمون الاسلام ويحترمون العقد الاجتماعي اللي بينهم وبين المسلمين، الا بقى واحد مسنود على ملياراته وعلى نظام سياسي فاسد زال النظام الفاسد ده. ما النظام الفاسد ده اللي عطله موبينيلي ما هو باشاعه صحفيه ان هو تنظيم مش عارف ايه بيقول لو عطتوها لصويرس احنا هنفجر الدنيا، يروحوا راحوا عاطينها له بتراب الفلوس في وقت كانت المكالمه ب 2 جنيه ونص، وكانت والشبكه جايه وهي ومن هنا وجدت هذه الاموال. نعم. طب بتكلم انا مستغرب قضايا الفساد المالي لصويرس، يعني ليه ما حدش بيحركها؟ قضايا الفساد السياسي ده راجل من رجال عصر مبارك بامتياز. يعني بتكلم على كان بيبكي وبعدين ده مبارك. ده راجل قال مبارك السيد علي راجل محترم ومبارك ما لا اقبل العيال قلالات الادب اللي بيشتموه. مبارك عمل يعني نائب قال اظن الثوره كده اتت اغراضها، ولا اظن ان احد من الثوار يجرؤ انه يطالب بتنحي مبارك، لكن هم عايزين اصلاح ودينا بدانا في الاصلاح، عمال كل موجه ايه يركبها. طيب بعد ما خلصت الهيصه دي ساويرس النهارده، انا بستعير كلمه للدكتور عمرو حمزاوي، وانا هو ما قالش مين بس هو سئل عن انسحابه من حزب. طب قبل كلمه معانا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا والله الواحد سعيد انه عمل مداخله معاكم. اتفضل الله يبارك فيك، واحنا سعداء برضه. الله يكرمك. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يخليك. انا لسه كنت عايز بس اقول حاجه. اتفضل. يعني انا كنت قرات كده موضوع ان هم كانوا قديما لما كانوا يعني كانوا في الغرب كانوا العلماء والمفكرين بتاعهم كانوا قالوا حاجه كده، قالوا يعني اشنكوا اخر قس بقى مع اخر راهب، حاجه زي كده يعني، اخر قطاع بقى مع اخر قصيص. ويعني لو احنا نشوف دوت عشان يطهروا عشان الحياه الدنيا المسيحيه اللي هم كانوا عايشين فيها. وسبحان الله يعني احنا عندنا في الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تعرض عليه تقريبا موضوع شبيه بذلك، قال يعني لما الشباب ادوا له رايهم قال ايه انتم اعلم بامور دنياكم، ونزل عن رايه. لا. وسمع لراي الشباب. نعم. ساعه لما كان في حرب. ايوه ايوه تقريبا. لا. يعني انت عايز حضرتك توضح لنا النقطه ديت، ويعني اوجه التشابه بينهم وحكمه الاسلام اللي سيدنا محمد عملها في الموقف دوت. جزاكم الله خيرا. يعني جزاكم الله خيرا. تقريبا يا شيخ، يعني هو بيحاول بيربط ان في الغرب لما قاموا بالمظاهره الفرنسيه ضد الكنيسه لانها كانت بتتدخل في شؤون الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتدخل في الشؤون الدنيويه، وكان يقول ايه انتم اعلم بامور دنياكم. فتقريبا في لبس في طريقه هنجاوب السؤال. ان شاء الله. خلينا نكمل الموضوع نكمل، صغيرة. اتفضل. طب اقول لك ان تستعير كلمه من الدكتور دكتور عمرو عمرو حمزه. حمزاوي كان سئل عن انسحابه من تأسيس حزب المصريين الأحرار تقريبا، أو فقال إن أنا أرفض خلط المال بالسياسة. نعم. شوف قمة خلط المال بالسياسة هو ساويرس. ساويرس النهاردة لما جه التعديلات الدستورية سخر قنواته لله، عمل زي ما قال الاستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط مؤتمر عشان نقول لا، بيقول فوجئت بكم النفقات. بعد كده ساويرس قال لا ده مش عارف مين اللي جايبها، وساويرس عنده حاجه وحملات المصريين الاحرار الحزب لا ده يعني تقريبا كان في مؤتمر في المنصوره ما دفعوش ثمن الشادر، فيعني احيانا في حاجات عجيبه كده يعني برضو بتحصل. فبنقول خلط السياسه بالمال ده واضح جدا من اداء ساويرس في سقف القانون بيحدده للانفاق في المجال السياسي، ده نوع من الافساد للمجال الحياه السياسيه أسوأ مما كان في عصر طيب المرض. فضيله الشيخ، بكل صراحه كده، هل ترى ان هناك تجاوبا من المجلس الاعلى للقوات المسلحه وشرف الدكتور شرف، بحيث انه عامل لقاء معاه، يعني حوار صحفي هو سويرس عامل مع دكتور شرف حوار، فضلا عن ذلك ان هو دائما يعني يتردد على المجلس الاعلى للقوات المسلحه؟ اعرف الاجابه بعد هذا الاتصال. معانا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ ايمن اتفضل. ربنا يجازيكم خير ويعزكم يا رب، وربنا عز وجل يبارك في الشيخ عبد المنعم الشحات الجميع ان شاء الله. هذا يعني المتحدث الرسمي باسم حزب السلفيه، المتحدث الرسمي بالحجه المشرف. الحمد لله رب الحمد العالمين لله. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا دائما وابدا يعني نبحض الباطل بالحق، اللهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ذاهب ولكم الويل مما تصفون. فالحمد لله سبحانه وتعالى يعني الذي جعلنا نملك الحجة من عند الله سبحانه وتعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أريد أن أقول أمثال يعني هذا الذكر، ولا أقول رجل الذي يقال عنه نجيب ساويرس، أريد أن أقول له يعني الإسلام دين السماحة، ولكن ليس معنى السماحة أن تضربني ثم أسكت، وخاصة إذا كنت متعمد وكررت الغلط كتير زي ما فضيلة الشيخ قال له. نعم نعم، هذا ليس معناه أن أسكت أن تضرب فيه وأن تشتم في ديني وما إلى ذلك ثم أنا أسكت ولا أتكلم ولا أرد، وثم أنت بعد ذلك تخرج لي اعتذار وتقول أنا اعتذرت. حتى لو اعتذرت هذا لا يقبل على الإطلاق. تفضل. فالإسلام الحمد لله رب العالمين تعلمنا فيه السماحة، وتربينا على أيدي مشايخنا السلفية العظام، وأنا أزهرية أصلا لكن تربيت على أيدي المشايخ العظام، إن الكفار عندنا أنواع: كافر ذمي، وكافر معاهد، وكافر مستأمن، وكافر محارب، وكل من هؤلاء الأنواع له حكمه وله معاملته. وتعلمنا من قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وكما في الحديث الصحيح أن أم هاني جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الأعظم في يوم فتح مكة، وقالت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذا تعلمناه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المشكلة العظيمة إن احنا نرى النهاردة الرويبضة يخرج يتكلم، النهاردة كله بيتكلم، لو سمعنا برامج التوكشو والبرامج ديت كل ده بيتكلم وعايز يضرب السلفية في الإخوان والإخوان في المجلس العسكري ويضرب السلفية في المجلس العسكري وما إلى ذلك. ده كله أنا أريد أو أطالب من المجلس العسكري أن يوقف هؤلاء الإعلاميين الذين يثيرون الفتنة، هم دول برضو عامل من عوامل إثارة الفتنة في المجتمع. والله إحنا علينا أستاذ أيمن إن إحنا أو الشيخ أيمن طالما نعم. حضرتك ازهري وسلفي يعني جمعت بين الحسنيين. نعم. الايميل بتاع المجلس الاعلى للقوات المسلحه عليك بيه على طول، واخوانك يعني ارسلوا رسائل تنديد بهذا الوضع، واللي انت عايز تبعته يعني فعلا وجهه لهم يعني. نعم. فعلا هم فاتحين الايميلات بتاعتهم وموقعهم ويعني كلامك طيب، جزاكم الله خيرا. ربنا يعزك رب وجزا حضرتك خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. فضيله الشيخ سويرس والدكتور شرف وسويرس والجيش، هل في توافق او تطيب خاطر او لا؟ والله انت عارف النظام في الفتره الانتقاليه بيجامل الكل يعني. يعني ما يقدرش يغفر رجل كسويرس امبراطور اعلامي. نعم. هو النهارده بيستغيث المجلس العسكري، ودي طريقته يعني. بقول لك ورثه موبينيل عليه باستغاثه وهميه. موبينيل كاتبه من يومين وبتهدد بانها ستنظر في مشاريعها القادمه، لان الحكومه عاجزه ان هي تدافع عن المستثمرين، لان طبعا خسائر 90,000 مشترك في ابريل يعني قبل المقاطعه سابوا موبينيل طبعا، فما بالك بقى الان بعد المقاطعه. ما اعرفش، هو الليبراليه برضو بتقول كل واحد يشيل شيلته في الاقتصاد يعني. ايش معنى دلوقتي النهارده هتبقى اشتراكي وتقول ان الدوله تدخل وبعدين اشتراكي ايه؟ الدوله اللي سابت القطاع العام بتاعها يقع هتيجي تنقذ القطاع الخاص لما يجي يقع؟ والله حاجه عجيبه يعني. لا هو سويرس رجل عجيب جدا. يكفي ان هو لما قالوا له ان انت امتى هتسيب مصر، او يعني نتيجه الحملات ضدك برضه في مره قبل كده، قالوا اسيب مصر واروح فين؟ انا اتعودت على مناظر الزباله في الشوارع يعني. دي مصر، ما شافش الا الزباله. دي مصر في ذاكره يعني نجيب سويرس. ربنا يعمل مصلحتك. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اتفضل يا اخي. بعدين يا شيخنا كنت بارك الله فيكم طبعا. نعم. كنت اتحدث مع خالي في موضوع البورصه وموبينيل وكده، فوجدت شيئا في حاجه حصلت. بيقول ان سعر البورصه السهم بتاع موبينيل نزل جامد قوي. مظبوط كده؟ نعم. فهو بيقول ان دلوقتي اللي بيشتري السهم ده اصلا هو نجيب سويرس، هو دلوقتي بيكون بشراء السهم عشان بعد كده الفتره القادمه هو يبدا يبيع السهم لما يعلى فيكسب. فهو في الاصل لما حصل الموقف ده انا جيت فكرت كده، قلت هو الراجل ده ليس يعني دي غبي، فهو بيعمل حاجه لحدث معين. فحبيت بس اقول الامر ده يعني. انت شايف ان ممكن يعني فيما بعد ان احنا عامه بننسى وخبر حيط. فاحنا بننسى، فممكن بعد كده السعر بتاعه يعلى لما نتداول احنا موبينيل تاني وننسى ان هو اساسي. لا لا ان شاء الله، ان شاء الله مش هناخد موبينيل تاني. الله عليك، ربنا يبارك لك. فبس انا حبيت انوه لهذا الامر. جزاكم الله خير، معلومه جميله. بجد يعني خالي في بورصه بقاله كتير، فبيقول ان هو دلوقتي هو اللي بيشتري السهم بالسعر الواطي عشان بعد كده هو بقى يبيع يعني كده يعلى السهم معاه ويكسب من ورا الكلام ده كله. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك. فضيلة الشيخ، قبل ما نتكلم عن بيان الجيش واللهجة بتاعت اللواء الفنجاري وكذلك بيان الدكتور شرف، من خلال البيان أو من خلال الأسبوع الماضي سمعنا مصطلح الوثيقة الحاكمة، وطبعا سمعنا قبلها المبادئ فوق الدستورية، وقبلها كان الإعلان الدستوري اللي هو كان بعد الاستفتاء. حضرتك بكل صراحة، واحنا طبعا البرنامج يعتبر مصطلحات سياسيه بنناقشها، هل يعتبر هذا كله او هذه المصطلحات الثلاثه التفافا على اراده الشعب في الاستفتاء؟ بص، هو الاعلان الدستوري هو هو اثر الاستفتاء. انه دستور غير كامل، مشروع دستور مؤقت. احنا استفتينا على كم ماده؟ واخد بال حضرتك؟ نعم. ما استفتناش، لم نستفت على الاعلان الدستوري. لا، هو الاعلان الدستوري اضاف للمواد التي تم الموافقه عليها المواد التي تنظم العمليه الانتقاليه من الدستور القديم. بالنسبه لموضوع المواد الفوق دستوريه والوثيقه الحاكمه الجديده ده كله، احنا بص عندنا الدستور محتاج هيئه تعمله. الهيئة دي إما تيجي بالتعيين أو تيجي بالانتخاب. مشروع التعديلات الدستورية خد سكة إيه؟ التعيين من خلال مجلس الشعب المنتخب. البعض عايزها بالتعيين مباشر. بالتعيين مباشر يعني سويرس ورجاله، ده باختصار شديد كده. فهم عايزين عشان كده بيقولوا الدستور اولا. والاسلاميين مثلا يمثلهم واحد عشان وده يمثلهم واحد عشان كده هم بيقولوا الدستور اولا. نعم. وبعد ما معركه الدستور اولا شبه وصلت لطريق مسدود بدايه الالتفاف نقول مبادئ فوق دستوريه. ايوه. المبادئ الفوق دستوريه دي هي جزء من الدستور. بغض النظر عن المصطلح من الناحيه السياسيه هل في حاجه اسمها مبادئ فوق دستوريه ولا لا. يعني الدستور هذا هو الميثاق اللي بيمثل العقد الاجتماعي بين الـ بين الـ بين المواطنين ككل. نعم. ثم بينهم وبين الحاكم من جهه ثانيه. نعم. فاذا هذا الدستور هو الذي يحكم السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه فيما بعد. نعم. لما بيجي مثلا هيئه تاسيسيه تعمل دستور ممكن من باب التسامح اللفظي يقول فيه مبادئ فوق دستوريه. من باب التسامح اللفظي اقوى من الدستور. يعني الهيئه دي لو غيرتها الدستور مش هيتوافق عليه، لكن في النهايه انا ما عنديش غير الدستور بس. ايوه. طب يعني حضرتك معلش ممكن ناخد رجب من المنيا قبل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ يا مرحبا. والله كنت عايز اسال فضيله الدكتور ايه رايه في الفوضى اللي احنا عايشين فيها في الوقت الحالي. ده السؤال الاول. حاضر. الفوضى اللي احنا عايشين فيها في الوقت الحالي واعتصامات التحرير وشباب التحرير جاي. السؤال اتفضل. حاضر. السؤال الثاني رقم واحد. رقم اثنين ايه المشكله ان نجيب سويرس يطلع يشتم في الاسلام والمسلمين وهم المسلمين نفسهم العلمانيين والليبراليين والجماعه الظالمه دول بيسوقوا نفس الموضوع؟ نعم. يعني يعني يعني يعني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات الخداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه مثل نجيب سويرة الكلب ده. رب لا يعني معلش معلش معلش الله يبارك فيك. الألفاظ ديت احنا ما يعني في القناة عندنا ما ينفعش تقولها. يعني احنا قناتنا قناة يعني موضوعية بتخطئ المخطئ، ولكن ما فيش داعي للالفاظ. اتفضل اتفضل. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا عامه ومشكور على غيرتك، ولكن يعني ايه لو اتصلت علينا مره ثانيه ما تقولش الكلام ده. وطبعا يعني القضيه قضيه بس ان احنا بنغار على ديننا لما واحد غير مسلم نصراني يتطاول علينا، ولكن يعني ماذا نقول اذا كانت الحرب من ابناء جلدتنا. يعني دكتوره صباح. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. ربنا يبارك يا رب في قناه الحكمه والقائمين عليها. آمين. وما بملش ان انا كل ما اتصل في اي موضوع كان مختلف ان انا يعني ادعو دايما المشاهدين ان هم يبقوا متفاعلين مع موضوع دعم قناه الحكمه. جزاكم الله خير. وطلبت في اكثر من برنامج ان يكون في برنامج مباشر بعنوان دعم قناه الحكمه، يعني او حمله دعم الحكمه، ان احنا نتصل نقول افكارنا نقول ارائنا تصوراتنا للدعم القناة ازاي، لان استمرار بقاء قناة الحكمة اظن انه في مرتبة اعلى من بقية المواضيع التانية فيما يخص قناة الحكمة في حد ذاتها. عامة الى الى الى انشاء واعداد هذا البرنامج يعني عند حضرتك الايميل وعند حضرتك ارقام التليفونات على الشاشة، ممكن تتصل اذا كان في اي اقتراح او في اي دعم ممكن تتصل حضرتك على. والله حضرتك انا يعني ما يعني جزاك الله خير. مش حابه اقول الموضوع ده بس انا يعني ما اعرفش في حاجه كده بيني وبين الرسائل، بعت حوالي 25 رساله للقناه وما بيظهروش، يعني ظهر قبل كده عدد من الرسائل وبعد مشكلة لو كان الرقم 012. فانا كان في نيتي وانا يعني احب اقول يعني ان انا كان في نيتي ان انا كل يوم اشحن كارت ب 100 جنيه وابعت رسائل على القناه. جزاكم الله خير. وده اقل شيء ممكن الواحد يعمله. لا يعني ولكن طرق الدعم برضو معلش حضرتك يعني ممكن يعني الايميل مش الرقم اللي عند حضرتك على الشاشه اتصل بيه 011 اتصل بيه هيقول لك طريقه الدعم الافضل. وتفضل حضرتك لو في حاجه بخصوص البرنامج. اتفضل. الخط قطع. طيب ان شاء الله ممكن تعود الاتصال. فضيله الشيخ حضرتك قلت ان في مبادئ فوق الدستوريه، ولكن برضه هي دستور. ده بيبقى خطاب موجه للهيئه التاسيسيه. نعم. الخطاب نابع من الشعب، يعني انا الهيئه التاسيسيه مش قاعده تعمل حاجه يغلب على ظنها الشعب هيرفضها. يعني المفروض انها بتعمل حاجه المفروض انها بتعمل حاجه يغلب على الظن انها الشعب هيوافق عليها. نعم. فلما اجي انا مثلا من أمثلة المبادئ الفوق دستورية في مصر مادة الشريعة الإسلامية. نعم. دي خطاب لمين؟ خطاب للهيئة التشريعية. تعرفه منين؟ تعرفه من نبض الشارع. لكن في النهاية ما ينفعش أنا الهيئة التأسيسية لم توجد ثم أوجد هيئة ويكون بيمثلها مجموعة محدودة من الناس لا يعبرون عن نبض الشارع. كانوا بيقولوا الدستور أولا ضد إرادة الغالبية العظمى ويقول لك أنا اللي بعمل المواد الفوق الدستورية. ده المواد الفوق الدستورية ده تعبير بيتقال للمادة. يعني هل تتخيل مثلا لو أنا النهاردة في أمريكا بيعمل دستور جديد والهيئة التأسيسية ينفع تقول يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسلما مثلا؟ لا طبعا. هل ينفع مثلا روسيا في العصر الشيوعي وهي بتعمل دستور جديد تستعيد انها كانت روسيا الصليبية او النصرانية وتقول يجب ان يكون الرئيس ارثوذكسي؟ ففي المواد الفوق الدستورية دي ايه؟ حاجة موجودة مع الدستور تعبير بيعبر بيه عن حاجات الهيئة التأسيسية اول ما تقعد حطها. أيوة. كلمة الدولة المدنية اللي عايزين النهاردة البعض يعتبرها مادة فوق دستورية، طب هات كم واحد من المصريين يعرف معناها؟ ما حدش يعرف. واللي عارفين معناها كم واحد موافق عليها؟ مش تجهيل للشعب عشان ما ياخدوهاش، بس ما هوش تجهيل للشعب. لا هم بيتعمدوا يجيبوا مصطلحات غامضة وما يشرحوهاش. وما يشرحوهاش. ده اللي انا اللي كنت بقوله في المناظرات معاهم. نعم. فاذا ده التفاف لما انا اعمل هيئة تعمل مواد فوق الدستورية. ما فيش هيئة بتعمل مواد فوق الدستور. طب ما انا اعمل هيئة تعمل الدستور. طب انا لا، وهل الهيئه دي كلامها هيبقى ملزم للهيئه الثانيه؟ يبقى الثانيه ملهاش لازمه. يعني الاستاذ دكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري بيقول ان لابد ان اللجنه التي ستكون الدستور او تقوم بعمل الدستور لابد ان تكون منتخبه من الشعب، يبقى عليها استفتاء، وهذه الوثيقه ديت اللي هم يعملوها او الحاكمه او المبادئ الدستوريه حينما ينتخب أعضاء مجلس الشعب ويختارون من يقوم بعمل الدستور لا تكون ملزمة لهم. لا ولا تتعمل أصلا. ولا تتعمل أصلا. طبعا هو جايين دلوقتي بيتكلم بقى في الوثيقة الحاكمة. معلش حضرتك بقى، لأن معنا عبد الرحمن من أسيوط، وإحنا طبعا يعني ابتداء يعني ما بنحاولش إن إحنا نعطل إخواننا على الهاتف، ولكن واحد بيستحي إن يقاطع الشيخ باستمرار، لان طبعا الكلام بيبقى مرتبط. انقطع الاتصال، هو انقطع اصلا الاتصال. اتفضل. لا هو لازم برضو الاخوه يعذرونا شويه. نعم. لان احنا برضو اصل الاتصالات، يعني احنا لازم نقول معلومه كامله وبعدين ناخد اتصال. نعم. فبقول لحضرتك ان الضوابط الحاكمه لتعيين الهيئه ده نوع من برضو التعدي على عمل الهيئه التي ينبغي ان لعمل مجلس الشعب. التعديلات الدستورية قالت ان مجلس الشعب القادم هو المنوط به تحديد الهيئة. أيوة. التي التأسيسية للدستور. فلما حط له ضوابط حاكمة لتعيين هذه الهيئة. أيوة. دخلت في عمله. ولكن عموما يعني امر الهيئة الحاكمة قد يكون اهون بعض الشيء من امر المبادئ الفوق الدستورية. طيب بالنسبة حضرتك الشيخ القرضاوي، حضرت الدكتور القرضاوي اعلن مؤخرا عن تأييده للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وطبعا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني هنا أعلن أنه قلبا وقالبا مع الشيخ حازم أبو إسماعيل. قرأنا مؤخرا للدكتور ياسر برهامي أنه متوقف أو لم يزل هناك فرصة لاختيار الرئيس، أو ليس هناك الآن من ستعطيه الدعوة السلفية صوتها. يعني تعليقك على الوضع الثلاثة، هل اختيار أو إعلان أن الشيخ القرضاوي يؤيد الدكتور عبد المنعم جاء بعد إعلان الشيخ أبو إسحاق هنا يوم الخميس الماضي أنه بيؤيد الشيخ عبد الشيخ أبو إسماعيل الشيخ حازم، ولا يعني جاي كده؟ لا أنا معلش لان رجع تاني بعد ما كانت قطعت. الدكتوره صباح معانا، اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش انا مش عايزه اقطع الكلام، بس في سؤال عايزه اوجهه للدكتور عبد المنعم شحات. اتفضلي. هو حضرتك الاول بيض الله وجهك، يعني وما يبيض وجوه تسود وجوه، يعني وجزاك الله خير وما زاد الله عن وجهك النار كما زادت عن عن المسلمين. في حاجة برضو خاصة بنجيب سويرس كنت قريتها على النت، لأن كنت دخلت من فترة وكتبت فضائح نجيب سويرس، وأدعو أن كل واحد يدخل على النت ويكتب فضائح نجيب سويرس ويشوف الطامة الكبرى في أفعال نجيب سويرس، سواء كانت بالوثائق أو بالفيديوهات على اليوتيوب. ان هو كان انشأ كان بصدد انشاء شاطئ للعراه بين جبل عتاقة في السويس، قريب من جبل عتاقة في السويس، واوقف هذا المشروع. لا يعني لا كان بصدد ان هو ينشئه فعلا، وكان بدأ في انشائه. لا دي من ضمن سوقاته. يعني الحاجة التانية اللي انا عايز اطرحها على حضرتك، ان احنا شايفين ان الاتجاه بتاع القوة السياسية اللي هي العلمانية والليبرالية بيضغط بقوة في اتجاه خفي الظاهر منه هو الحاجات المتوافق عليها، اللي هو دم الشهداء والتعويضات وتغيير الحكومة، بس شايفين ان في ضغط من ناحية تانية في تعيين وزراء في الوزارة الجديدة ممثلين ليهم هم، اللي هم الاسماء المعروفة المتلمعة اللي بتظهر في التلفزيون كتير، اللي زي عمرو حمزاوي وممدوح على اسواني الى اخره. فحضرتك شايف ايه اللي ممكن نعمله او انا اتوقع، يعني اتوقع وبشدة ان دكتور عصام شرف يستجيب لهذه الضغوط، لانه هو اميل للاتجاه بتاعهم اكتر من اتجاه الالتزام او الاتجاه الاسلامي يعني. طيب. فحضرتك شايف ايه اللي ممكن يتعمل، لان الاسلاميين ما يفضلوش واقفين كده مكتوب، يعني ما يبقاش هم متاثرين مش مؤثرين. نعم. يعني مش دايما هم القوى السياسيه دي، يعني بضعه الاف هم بيحركوا الموقف دلوقتي. صح في مكاسب سياسيه الكل مبسوط بيها، لكن في نفس الوقت هم بيكتسبوا مكاسب تانية مش ما حدش يرضى عنها. نعم. وجزاك الله خيرا. وجزاك شكرا. طب احنا كده عندنا عدة موضوعات معلقة. طيب ناخدها بالترتيب كده، انا عندي اربع موضوعات ما جاوبتش عليهم. طيب هيضغوا على موضوعاتك. طيب. بقى طيب. زي ما انت بتدخل اتصالات، اتصالات هتوقفك. طيب. وهي الحمد لله اتصالاتنا محترمة يعني. يعني مفيش حد اتصال بيقول لك ازيك يا شيخنا واخبارك ايه وادعي لي لا يعني مواضيع يعني. بس بتزاحم. جمهور محترم. بتزاحم مع بعض. معلش ما جراش حاجة. هو ثلاث ارباع الاسئلة موجودة هنا. كان عندنا سؤال عن حديث انتم اعلم بشؤون دنيا. نعم. وقول هذا الحديث حجة على العلمانيين. لا لا. ليه؟ الموجود في كتب السنة على اتساعها لا يمكن أن يكون هو جميع أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. إذن اللي نقل اللي الأمة نقلته لنا هو ما رأوا أن فيه جانب تشريعي. احنا متفقين على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغ عن الله، وكان قاضي، وكان حاكم. لا. وكان بشر. فالصحابه رضي الله عنهم، وليه ده اهميه ان احنا نقول الرجوع الى الكتاب والسنه لفهم سلف الامه، هم اللي عايشوا وهم اللي رصدوا وعرفوا ده على سبيل التعبد، ده على سبيل التشريع، حتى لو نقلوا لنا بعض افعاله المباحه لبيان الاباحه. نعم. لكن ما نقلناش كل اقواله وافعاله وهكذا. نعم. اكيد في الحرب لما تيجي تلاقي غزوه بدر هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ثلاث اربع كلمات او كان في كلمات في نصها. نعم. في توجيه الجيوش وهو الناقل ما لقاش ان لها جانب داعي الامه محتاجاه. فاذا جه في احد يبقى الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعرفون المعيار، فاذا اخطاوا ده ميزه ان الوحي كان مستمر طول حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وان الشرع اكتمل قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، لان الوحي كان ينزل يصوب الاخطاء، حتى اخطاء الاجتهاد في للنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. يعني هل كل اقواله الشرعيه كانت بوحي؟ لا، ولكن بمنزله الوحي. ليه؟ لانه كان اذا اجتهد اخطا صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد زي قصه اسره بدر او غيرهم كان ينزل الوحي يصوب الاجتهاد. طب كل المواطن الاخرى اما انها بوحي واما انه ايه سكت عنها الواحد تكون بمنزله الوحي. طيب الصحابه رضي الله عنهم كانوا ينقلوا ما يرونه ان هذا تشريع، فلما قال له نهاهم عن تأبير النخل ظنوا ان هذا تشريع، وان حكم غيبي ربنا يخبرهم بان النخل يمكن على خلاف تجاربهم، هذا ظن منهم فامتثلوا. فكان لابد ان يقدر الله تبارك وتعالى بيان ان هذا ليس هو، وقال انتم اعلم بشؤون دنياكم. فهذا الحديث ده دليل ان الامه كانت اعلم بشؤون دنياها وبشؤون دينها، فنقلت لنا ما يتعلق بالدين. ما ينفعش انا اجي بقى النهارده بعد 1400 سنه الصحابة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنتم أعلم بشؤون دنياكم وقالوا لنا ده من الدين، لحد النهاردة يقول لا ده مش من الدين. لا ده أنت عندك التجربة العملية اللي بتقول لك انهم كانوا على فهم دقيق كويس جدا انهم لما كانوا بيغلطوا اللي مش مدين كان بيوضح الخطا وان سلام بين لهم امور دينكم امور دنياكم ما تنقلوهاش عني. ايوه يبقى ده بالعكس تدينا امان ان سلام لم نهى اصحابه ان ينقلوا عنهم امور الايه امور الدنيا. يبقى ما نقلوه عنه هو امور الدين. جزاكم الله خيرا. يعني ابتداء ان شاء الله ناخد بقى الاربع نقاط واللي جايه دي من خالد برضه بس بسرعه عشان عندنا اسئله كتير. معانا الاخ خالد الحلوان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا جزاكم الله خيرا ربنا يفتح عليك. ربنا يبارك فيك. دكتور عبد المنعم الشحات الحقيقه يعني انا كنت موجود متابع قناه اون تي في ساعه ما رد على نجيب سويرس والحقيقه يعني انا لما سمعت المقدمه بتاعه اللي هو مقدم البرنامج اسمه ايه فطبعا لما ساعه ما حضرتك دخلت على جربت على موضوع الاعتذار اللي هو بيقدمه دوت فالحقيقه انا كنت يعني متحير هترد عليك ازاي وكنت لا ما شاء الله نفس الوقت يعني ما تقلقش ربنا يجزيك خير وسدد الله خطاك وسدد الحمد لله يعني رديت ساعتها ب يعني ربنا يسدد خطاك ويسدد لسانك الحمد يعني لله الحمد لله. انا انبهرت وعجبت جدا يعني دعواتكم بس دعواتك يا استاذ خالد. حضرتك عندك سؤال؟ حضرتك دكتور في ايه طيب معلش او والله انا مش دكتور مليون مره قلت انا مش دكتور انا مهندس كمبيوتر. ايه حضرتك معلش مهندس في السياسه يعني دكتور ما شاء الله مهندس في الكمبيوتر ودكتور في السياسة ربنا يبارك فيك ان شاء الله عليك ربنا يفتح عليك ان شاء الله. طيب سؤال حضرتك يعني ايه المطلوب مننا احنا ك يعني ندعي ان شاء الله ان احنا من السلفيين او من اللي احنا يعني ندعي ذلك يعني ربنا يسددنا ان شاء الله ايه المطلوب مننا احنا في المرحلة دي يعني دعم قناة الحكمة ايوه ها وايه تاني بس كده لا يعني دي اساسي دي ده اللي يخص قناه الحكمه انا هقول لك بعدها بقى ان شاء الله بعد الله يكرمك اتفضل يا الله يكرمك. عندنا كذا سؤال فروز اقلام كده كان في سؤال عن البورصه ام بنيل ان هو بيشتري لا عن ان احنا طب في مسلمين وانا كنت جاوبت على الثانيه الكلام في مسلمين بيغلطوا او بيسيئوا نعم لا دول اشد جرما من الكفار اللي بيغلطوا صحيح شد جرما ويجب ان يتخذ نفس بس انت زي ما بقول لحضرتك الناس بتعمل ايه؟ ما احنا يعني اصل صغير ارسل استغاثه وقال الحقوني مين احنا بيهددوني مين بيهدد مين النهارده؟ انت قدامك سكه قانونيه بتقدم بلاغ للنائب العام اللي بيخطب يبين في الخطبه اللي له مقاله على الانترنت بيكتب اللي له يعني كل واحد ايه؟ بيجتهد البرنامج بيقول الناس لقت لصغيره نقطه مسكته منها بس ده الفرق ولو في حاجه يتمسك منها ابراهيم عيسى ولا فلان ولا المصري اليوم ولا كده لذلك بيطلب برضه مقاطعه المصري يعني اليوم اي حد بيستهزئ خد بالك برضه ابراهيم عيسى بيقول فكر يستحق ان يناقش مع انه هجومي وعدائي وغير منضبط وغير متثبت لكن وغير علمي وغير لكن علمي. مش هتحطه وهو في صغيره في خانه واحده ما برضه خلينا نفرق لان الراجل في الاخر بيطلع يقول لك انا مسلم وهو طبعا مسلم بيقول لك انا محب للاسلام ده انتوا اللي مش فاهمينه وبالتالي ده يعني تفند كلامه مطالب لكن المصري اليوم بتكذب يعني انت في فرق حتى لو هي بتهاجم الاسلام خلاص انا فند كلام المصري اليوم بتكذب طب انت جريده بتكذب لفقت خبر لكلام للدكتور محمد يسري امين الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح انه بيهاجم الازهر دفعت به الدكتور ناصر الفريد وصل المستقيل من الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح طب تقرير صحفي مفبرك على بعض طب محدش باين للشيخ نصر والله كان استقال خلاص وبعدين ايه حس انه في موقف حرج ان يترأس هيئه امينها العام عمال يشتم في الازهر ويعمل فاذا خلينا نحط كل واحد في حجمه خلينا برضو ابراهيم عيسى طبعا يعني الكلام اللي هو بيقدمه في ثوب الفكر لابد من الرد عليه. وانا كان ليا ردود على بعض مقالاته او بعض كلامه على ابي هريره رضي الله عنه وغيره، وانا ما اعرفش اليومين دول برضه شغال في ايه. المهم فاذا ما احنا مش عشان هو اصل البعض نجيب صاص عايز يمشيها ايه، هو عشان هو نصراني والمسلمين كمان بيشتموا يبقى خلاص ده احمد احلى. ده القضيه ان كل من يسب دين الله تبارك وتعالى او يستهزئ بشعائر مش عارف الاسلام لازم معه. الناس تعرف توجه له ما في ايديها، وبتكلم ما في عقوبة. ايديها من عقوبات هم لقوا له انه معاهم شريحه رموها. طب دي مشكلته ان هو بيستثمر في حاجه سوفت ولا هي كده. فالقضيه اللي اثرها اكتر من متصل موضوع المظاهرات والضغط على المجلس العسكري بالالتفاف على عشان خاطر ده اسكندراني وهيزعل. بلديات حضرتك معانا احمد من اسكندريه، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام. بنحيي فضيله الشيخ عبد المنعم شحاته جزاه الله خيرا على دفاعه. وبس في يعني استفسار بس كده، يعني في قياس المصالح والمفاسد، طبعا احنا يعلم الله ان احنا قلوبنا يعني تتقطع من اللي حصل من شركه موبينيل من نجيب ساويرس، بس هو يعني هل مش لابد من قياس المصالح والمفاسد في الوقت الحالي؟ نحن احنا اظهرنا له ان احنا قدرتنا على ان من يتعدى على الاسلام او من يجرؤ على التعدى على الاسلام يمكن ان يضر او كذا او كذا وكذا وكذا، ولكن يعني تأجيج الموضوع للدرجه هذه، يعني هل في مجال للصلح؟ يعني كما قال ابي الدرداء، يا هذا لا تسرف في سبنا ودع للصلح موضعا. يعني هل لابد من قياس المصالح والمفاسد لنا احنا وبعدين الحق الضرر؟ يعني نعم هو الان واضحه وربنا عالم قلوبنا ايه، بس يعني لابد من الوقوف لحظه واخذ نفس ومعرفه ما هي المصالح والمفاسد من وراء هذا التاجيل، خاصه ان في شركات موبينيل. انا طبعا يعني يعلم الله يعني انا يعني من تلامذه المشايخ هنا في الاسكندريه، يعني من تلميذ الشيخ عبد المنعم، بس انا بتحدث عن لابد من الوقوف لحظه للنفس والقياس. يا احمد من امتى انت بقالك 30 40 سنه بتاخد نفس؟ يعني بقالك 30 40 سنه مش بتاخد نفس، مكتوم النفس، وبدات تتكلم وتطلع صوتك وتقول كلمه لله عز وجل، وبداوا يتطاولوا عليك، ولو ما اتكلمتش الوقت ووقفت قصاد الناس ديت هي اللي هتركب الموجه. اسمعني يعني بس، هي اللي هتركب الموجه وهي اللي هتعمل لك الدستور وهي وهي وهي. لا طب يا اسمع صالح، انا بتكلم في موضوع خاص اللي هو موضوع بيتكلم بس موضوع موبينيل، لكن المواضيع الثانيه انا اتحمل ورا الشيخ عبد المنعم في المواضيع الاخرى. يعني ايوه ماشي، انا اتكلم في موضوع موبينيل. لابد هل يعني لابد من الوقوف، يعني اين المصالح والمفاسد في هذه الفتره؟ هو خلاص عالم الان ان له يعني ناس هتقف له بالمرصاد لاي تجاوز. طب وايه الضرر؟ اعتذر مرات معلش عديدة لحظة. فهل يعني احنا بنتكلم كضوابط شرعيه يعني ايه الضرر اللي هيقع عليك لو انت ما استخدمتش موبينيل؟ يعني مصالح ومفاسد، ايه المفسده اللي هتيجي على حضرتك او علينا ككل لو احنا ما استخدمناش موبينيل؟ لا انا بتكلم، انا خايف على انه يزعل. انا بثير هذه النقطه لطرحها للحوار للنقاش. لا ما احنا ما بنتكلمش فيها. لا ما بنتكلمش فيها. طيب فضل. بس القضيه جزاكم الله خيرا يا ان احنا مش احنا اللي عملنا حمله مقاطعه ساويرس، احنا بادئنا هنا شباب انا اقصد، يعني مش طيارات منظمه اللي تمنت الحمله. عندي لما يجي شباب على الانترنت شعر بالغيرة، قالوا احنا كمان بنهزر يا ساويرس، شعر بالغيرة وقاطع ساويرس، اجي انا اللي اقول لهم بطلوا. انت عارف انا لو في ايدي، لو فعلا في وسيلة ما تضمن بها ان الراجل ده يلزم حدوده كان ممكن وقتها، لكن انت الناس لما هي طالت له حاجة وجعته بيها لجأ لك. وهو اللي اقولك واتكلم على الحجاب نفسه قبل كده وقال انه بيشعر بالغربة، وبعدين بعد كده حب يخفف الايه التعديل، فراح قال اصله ده انا كنت بتكلم على الشادر الايراني. الشادر الايراني ايه؟ وهل الاسدال اللي بيلبسوه ده الشادر؟ حتى اعتذاره حضرتك ما كانش اعتذار. فاذا انا لما الناس اظهرت له على حاجة انا اللي حاجة اقول لهم لا والله يا اخوانا بقى له اعتذاره. طب لما يجي يعمل تاني هعمل ايه بقى؟ ما خليني اللي يتكلم فيني يتكلم فيني. ابو اسحاق وحضرتك واصحاب الفضيل المشايخ ما يعرفوش المصالح والمفاسد ما قاسوهاش؟ الشيخ ابو اسحاق لما يجي لا لا لا لا لا بس خلينا نحترم برضه المشاهد. لا ما انا على المشاهد. لا المشاهد قال سؤال خلينا نحترم رايه فيه، بس انا بجاوب، انا ده انا بتكلم ان هو بيقول لابد نقيس المصالح. ما هو من حقه ينبهك هل انت، او هو بيسالك هل انت استاهل لغايه الاخر، لان هو النهارده بيقول لك في عدد من العمال العاملين المسلمين عندي هيضاروا. لكن انا ما بتكلم على شركه، ما في شركات كتيره بتقع وهو نفسه بيصفي مشاريع. هو النهارده هيجي يكلمني على العاملين اللي عنده، ده هو بيصفي مشاريع وبايه وبيقص العماله بطريقه غير عاديه. لكن خليني برضو اقول ان هو اخطا في حق الاسلام مره واثنين وثلاثه، ولما جمهور المسلمين عرف يوجه له شيء مؤلم شويه جاي بيكلم قيادات عشان يقولوا احنا قبلنا الاعتذار. طب لو قلنا قبلنا الاعتذار، اولا هل الشباب ده هيسمع الكلام ولا هيقول لك انت على الاقل عشان تعرف تلعب دور القائد تلعب دور على قدك؟ يعني عشان كده انا قلت لو الكلام على قد جمعيه الدعوه السلفيه انا كنت اتكلمت. دور على قدك ساعتها انا كنت هقول له يا عم طب ايه اديني ضمانات. ده لو انا ناوي اقبل الاعتذار هقول له اديني ضمانات لو انت رجعت هعمل فيك ايه. يعني عشان قدام الناس اقول لهم والله يا اخوان انا خدت عليه الضمانات دي. لا ده الناس في الريف المصري لما يجي واحد يتكرر منه، لما يجي يتكرر منه الخطا وعايزين يديله فرصه يقول لك ايه خد عليه ورق. أيوه. عشان لو رجع تاني يبقى مش هتقعد معاه، هتتصرف مباشر. لكن انا هاجي احوح على الهوا يقول لي اقبل الاعتذار بس واحنا قبلناه وبعد كده يرجع تاني اقبل. فصعب جدا. عشان كده انا قلت له الاجابه دي انا مصمم عليها تماما. ملخص الاجابه عنده النائب العام، النائب العام عنده البلاغات قدامه يحقق فيها ويشوف الاعتذار كافي انه يحفظ البلاغات دي لمجرد الاعتذار، ولا لازم يحركها ويحاكم الراجل، ولا يعمل ايه يعني. ولما يعتذر يطلع للشعب المصري يقول لهم انا نائب عنكم وقبلت اعتذاركم، ساعتها بقى يتصرفوا هم. الاتصال موجود. شكرا يا شيخنا. موجود. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام. اخونا من اسكندريه اتفضل. ايوه كنت بسلم على فضيله الشيخ واوجه له بس استفسار. اتفضل. حضرتك لما بيكلمونا على الدوله المدنيه يقول لك لا احنا مش عايزين، مش قصدنا الدوله المدنيه اللي بره، احنا دوله مدنيه بمراجع اسلاميه. لما نيجي نقول لهم الليبراليه يقول لك لا احنا نقصد الليبراليه الاسلاميه والعلمانيه الاسلاميه. طب احنا ازاي هنواجه المشكله دي يا شيخنا؟ الله يكرمك. طيب جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. انا كلمت الموضوع ده كتير. انا طرحت الموضوع ده طرح في المناظره مع الدكتور عمرو حمزاوي، وانا كنت جاوبته بان القاعده القانونيه قاعده صماء لا يلجا في تفسيرها الى من اقترحها. يعني النهارده قلت له انا مصدق ان الدكتور عمرو حمزاوي لما عايز يكتب ماده عن الحريه في القانون هو عايز حريه منضبطه بالشريعه. بقول له لازم تكتبها مقيده بالشريعه ومنضبطه بالشريعه، لانك لو كتبتها بس كده او كتبتها كما هي الصيغه اللي هو كان بيقولها خارج هذا النقاش بانها حريه مقيده بالصالح العام، هقول له انت هتمشي وانا همشي والماده دي لما يجوا يطبقوها لا هيسالني ولا هيسالك. حاجه تاني يوم الاقي بتوع عبده الشيطان عاملين حفله، اجروا فندق وحفله عبده الشيطان، يجي الشرطه تروح تمسكهم يقول له انا جيت جنبك في ايه؟ او واحد من الجنس الثالث او خلافه او دي ده فندق قطاع. وبالتالي احنا بنقول لكل هؤلاء انت عايز الاسلاميه اكتبها في الدستور بس كده. طيب بالنسبه لحضرتك عشان الوقت معانا للاسف يعني، او يعني شيء كويس موضوع الاتصالات والمداخلات، بيان شرف وبيان الفنجري، كلمه فيهما قبل الانتهاء. الاول كان احنا وقفنا عند كلام كتير من المتصلين معانا عن مظاهرات التحرير. فعلا زي ما قالت الاخت ان هو مظاهرات التحرير خدت شويه مطالب عادله وراحت زقى معاهم مطالب تمثل الالتفاف على الثوره. نعم. عدد متظاهري التحرير لا يمثلوا ثوره. نعم. لان البعض يقول لك ايه ما انت قلت ما الاعلام مبارك قال بتوع التحرير دول مليون واحد وشعب مصر 85 مليون. فكانت الاجابه لا، ده التحرير كان فيه 2 مليون واسكندريه مش عارف فيها نص مليون او المليون مش عارف مليون. فخلاص بقت ثوره. الامر الثاني لازم نسبه وتناسب. انا لما يخرج لي من شعب 85 مليون يخرج لي 5 مليون او 6 مليون او حتى مش ال 11 مش ال مش 18 مش 18 مليون لا لو 5 6 مليون اسميها ثوره. لكن انا لما يخرج لي النهارده 1000 ولا 2000 ولا 10000 ولا 100000 ويقول لك ايه يعني ما فيش شعب بيخرج كله، لا معلش ده انا ال 10000 دول خطبه في جامع للشيخ ابو اسحاق ولا الشيخ ايه يقولك. هو احنا عشان مش عايزين ننزل الميدان انت تقول لي ده انا بقيت الشعب المصري؟ ده انت روح شوف ده هم كانوا من قبل من امتى كان بيقول لك مش عارف الخطبه المسجد الرحمه في شارع الهرم بتسد الشارع وخطبه ايه بتعمل ايه وخطبه ايه بتعمل ايه. انا عندي مؤتمر هيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح في مدينه نصر حضر فيه 50000 ما شاء الله يعني الـ الـ الـ القضيه. فمعلش خلينا منصفين يعني هو ما يقولش لانتوا دلوقتي عشان بتقولوا ان عدد الافتتاحيين قليلين لا يمثلوا الشعب المصري انتوا شبهتوا بنظام مبارك. لا يا سيدي احنا نظام مبارك كان بيتكلم انه عنده ملايين الشباب في الشارع يعني ما من اسره الا وفيها واحد موجود او اثنين او ثلاثه. لكن انت بتكلمني النهارده على 10000 21000 وبعدين تعالى تعالى نجيب مطالبهم خلي حد ينزل لهم كده التحرير ويقول لهم مطالبكم ايه. هيلاقي ده يقول له عين لي البلدي رئيس وزراء دي تيجي بمظاهره. التاني بيقول له عين لي علاء الاسواني وزير دي تيجي بمظاهره. ودول غير دول خد بالك يعني دول 100 ودول 100 تانيين. 130 بيقول له شيل لي عصام شرف. 200 تانيين بيقول لا سيب لي عصام شرف بس شيل من جنب منه مش عارف مين. وهكذا تبص تلاقي القضيه ناس عددهم الاجمالي قليل قليل ومطالبهم متنوعه ولا يوجد مطلب موحد. موحد وبالتالي نحن ندعو المجلس العسكري الا يستجيب لاي مطلب يصادم مطالب الشعب. مطالب الشعب نعم. تعيين وزراء تعيين عصام شرف معلش بغض النظر هو نجح ولا فشل تعيينه من التحرير كان اكبر خطأ سياسي في تاريخ مصر. مفيش رئيس وزراء يتعين من التحرير معلش. رئيس الوزراء الدستور المصري القديم اللي احنا هنغيره كان بيقول رئيس الجمهوريه يختار رئيس الوزراء يبقى رئيس الجمهوريه يختار رئيس الوزراء. أيوة. عايزين نخيره بعد كده نظام برلماني يبقى نظام برلماني. نعم. لكن نظام يجي شويه في التحرير طب ما هننزل احنا لطالب مش عارف يعني بسين او صاد من الناس رئيس وزراء. نعم. يبقى بقى العمليه اهلي وزمالك ينزل جمهور الاهلي يطالب بلعيب رئيس وزراء ولا يطالب بجزيره رئيس وزراء مثلا. نعم. هو الموضوع حضرتك طويل ومتشعب ويعني ان شاء الله نكمله في اللقاءات القادمه ولا يسعنا الا ان نتقدم لفضيلتكم بخالص الشكر والتقدير على هذا الاداء وهذا الطرح. ونشكر لكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات على حسن استماعكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.